والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الثاني والستون: ما مثل صفات الأفعال من السنة؟ الجواب: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وقوله في حديث الشفاعة: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان على الصورة فقط. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يملك يوم القيامة الأرض فتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. وفي حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام فقال آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخذ لك التوراة بيده وكلامه تعالى ويده صفتا ذات وتكلمه صفة ذات وفعل معا وخطه التوراة صفة فعل. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل الحديث وغيرها كثير. إذا ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا صفة النزول صفة فعل. قوله سيأتيهم في صورته التي يعرفون إتيانه في صورته التي يعرفون صفة فعل. وقوله إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه أي مكوية ثم يقول أنا الملك. إذن فقبضه للأرض صفة فعل وطيه للسماء وقبضه لها أيضا صفة فعل. ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون هذا أيضا صفة فعل. ويشهد له قول الله سبحانه وتعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. وقوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقوله لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. قوله كتب بيده على نفسه يعني كتب على نفسه عهدا ووعدا لعباده أن رحمته تغلب غضبه. إذا فالكتب يكون صفة فعل. وفي حديث احتجاج آدم وموسى قال آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخص لك التوراة بيده. قال: فكلامه تعالى ويده صفة ذات وتكلمه صفة ذات وفعل وخطه التوراة صفة ذات. وقوله إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل الحديث وغيرها كثير. سؤال: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله كلها توصيفية؟ لا، يعني لا يشتق من صفات الأفعال كلها أسماء. فمثلا لا يشتق من اسم يعني من صفة الفعل إنه يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويذكرون ويذكر الله وخادعون الله وهو خادعهم. فلا يشتق من هذه الصفات التي هي صفات أفعال تشتق منها أسماء، فلا يقال كائن ولا يقال ماكر ولا يقال خادع، لأن اشتقاق الاسم من هذه الصفات يكون صفة جمع، إلا إذا كان على سبيل المقابلة فهو يكون صفة جمع، يعني في مقابلة حذائهم خدعهم الله، في مقابل كيدهم كاد الله لهم، في مقابل مكرهم بالمؤمنين وبالأنبياء مكر الله لهم. لا، بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، فلا يسمى إلا ما سمى الله به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه، فيما أطلق فيه مدح وكمال، ولكن ليس كلها وصف الله به نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق منه أسماء، بل منها ما وصف به نفسه مطلقا كقوله الله الذي خلقكم ثم وجدكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وجمع نفسه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي فيما تلقت له مدح وكمال، كقوله يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله نسوا الله فنسيهم، ولكن لا يجوز إطلاقها على غير ما في تسليه من الآيات، ولا يقال إنه تعالى ينكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك، وكذلك لا يقال ماكر مخادع مستهزئ، وهذا لا يقوله مسلم ولا عادل، فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء من فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المغلوب وكيد من الخلاق العليم العدل الحكيم.